خروج الدم هل ينقض الوضوء؟ طبعا الأصل إن ما ينقض الوضوء إلا بناقض دل الدليل الصحيح عليه، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى نقض الوضوء بخروج الدم الكثير عرفا، فإذا توضأ منه احتياطا وخروجا من الخلاف فهو حسن. وقال بعض العلماء إنه لا دليل على خروج إن خروج الدم ينقض الوضوء، لكن إذا صار الدم الخارج كثير عرفا فالأحوط مراعاة للأقوال الأخرى للفقهاء أن يتوضأ.